بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا إلى ماذا؟ من الفاتحة. الفقهية الثانية، قلت ويشرع الجهر بها. ترجيح، قلت ويترجح ويترجح مذهب الأولين بعدها آية من القرآن الكريم، وذلك بالمرجحات الآتية: أولا دلالة المنطوق، تفضل، وذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها، قلت ولا ينازع هذه الدلالة المفهوم مهما كان إيه قوية. إحنا عندنا مفهوم عند الفريق الثاني من قوله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ماذا نصفين، هذا مفهوم قوي أن البسملة ليست إيه آية، لكن المفهوم مهما كان قويا فهو لا يتقدم على ماذا؟ على المنطوق بحال، صحيح؟ لأن المنطوق نص، والمفهوم مهما كان قويا فهو اجتهاد. قلت لأن المفهوم هو اجتهاد أو أقرب إليه، والمنطوق هو نص أو أقرب إليه، ولا ينازع أو ولا ينازع الاجتهاد النص شيئا. قلت كذلك الإجماع، والإجماع حجة على كل خلاف، وقد جاء إجماع أهل الشأن من أهل الإقراء على كون البسملة آية، وعدم الجهر بها لا ينفي كونها آية، والله تعالى أعلى وأعلم، وبالله التوفيق. المسألة الثانية: الجهر بالبسملة. وفيها مذاهب لأهل العلم، أما الأول فهو الكراهة، وهو مذهب الحنفية والمالكية، والرواية الأشهر عن أحمد رحمه الله. قلت وهذا المذهب هو مذهب الدليل لما صح من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فما كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية: كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية: كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي الباب حديث السيدة عائشة رضي الله عنها عند مسلم تقول رضي الله عنها يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وحديث أبي هريرة السابق الذي مضى معنا من قوله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وهذا ظاهر الدلالة في أن الحمد هي أولية الجهر. أما الدليل الثالث أو الرابع فهو أثر يزيد بن عبد الله بن مغفل. طبعا هنا بعضكم يقول ألا يشكل بأن مغفل هذا من الأسماء المكروهة؟ احنا نقول ده فلان ده مغفل. صحيح، ما كل غفلة تذم، واضح؟ فالغفلة فيها ما يذم وفيها ما لا ايه ما لا يذم، فيحمل اسمه على المعنى الذي ليس فيه ايه ذم. نعم. يقولون سوء العربي من العقل قال الفطن المتغفل. صحيح، كما قيل العربي من العاقل قال الفطن المتغافل. وفعلا اعلم يا طالب العلم أن حياتك لا تستقيم على هذه الأرض ولا تصفو لك ولا يعني تتكدر بقدرتها أو بمقدراتها حتى تتغافل، ولكن إن صرت تعتبر بالشيء كل الشيء كما نقول في التعبير الدارك تمسك على الايه على الوحدة، فوالله ما تستقيم حياتك في هذه الأرض، لأن الأصل فيها كما أخبر الله تبارك وتعالى أنها دار ماذا؟ متاع ودار عوج. وما هي دار استقامة؟ ولذا واهم جدا من طلب فيها دوام الحال، وواهم جدا من طلب فيها استقامة ايه استقامة دائمة. فلذا يحسن أن تتغافل عن بعض الأمر، وما كل الأمر، ولكن لا تتغافل إقرارا له، وإنما قد تتغافل عنه الساعة لأنه ليس مورده لتأتي له ساعة، قد تتغافل عنه لأن هناك ما هو أعظم منه ماذا شغلة وطلبا، واضح؟ قد تتغافل لأن هناك من هو أعظم منه شغلة وأمر، وهذا يتأكد في أمور في أمر القيادة مطلقا. فلست تسوس الناس إلا أن تكون ذلك العربي الفطن ليه المتغافل. علي رويت لكم هذه القصة التي جرت وقائعها بين عيني. صحيح، من أن أحد الضباط سب قائد الوحدة سبا شديدا وهو هناك يسمع، وكنت بينهما بسبب أنه حمله ما لا يطيق من العمل، فقال هو بكذا وكذا وكذا ما عندهوش غير فلان. فنظرت إيه الرجل هناك، والأول صوته ماذا يعني يشق كبد السماء ويسمعه يعني من كان خارج المكان، فكيف بمن كان على مقربة منه وما تفصلهما إلا أمتار. فإذا بي أجد عجبا أن الرجل القائد أعطانا ظهره وأدخل يدي الإسنتين في جيوبه ينظر هنا وهناك وكأنه ليس معنا، وأنا أدرك أنه معنا. فلما ذهبت بها إلى قائد أدنى في الرتبة، وكان حفظه الله زدين نحسبه كذلك وصاحب عبادة وقرآن وخاصة، وكان يسمع ويستمع، حتى كانت العلاقة به حينا في بعض الوقت ماذا صحبة وصداقة. فقلت له جرى ما جرى وكان ما كان، فقال اسمع أنا أعلمك حاجة ابني، هذه هي القيادة، لا ينفع أن تقود الناس وأنت إيه؟ قال الضابط هذا هو فعلا يحمل إيه؟ الوحدة العسكرية والوحدة العسكرية على رأسه، هو الذي يتولى كل إيه؟ أمرها. فلو أنه غضب ساعة فتلفظ بكلمة لا يقصدها، والعصبية قد تلجئ الإنسان إليه إلى مثل هذا، والرجل قد عرفت له طبيعة عصبية مع أنه كان طيب القلب على ما أشهد يعني له فعلا، فهذا العصبي كان طيب القلب جدا يعني، وكان صاحب طرافة وظرافة يعني. فالمهم فقال يعني فيتغافل عن هذا عن بعض شأنه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فتغافل عن بعض شأنه. لماذا؟ لسابق فضله وشرفه، هذه القيادة. ويتأكد هذا مع النساء خاص، تعرف لماذا؟ يا صديقي القديم كيف أنت؟ عليكم السلام، كيف حالكم؟ كيفيه؟ أهو لا أعوذ ما كنت شوية كده مشغول يعني. الحمد لله. تشرب شاي؟ لا حمد لله. لا حمد لله عليه الصلاة والسلام. أوباح عبيه عدي سلاع أوباح نم من عندع تدي عندع أوس باشر فهمت بس. شفاك الله وعفاك. قل آمين. آمين. سعادة أفعل إن شاء الله. وهذا حق وجب. أقول بعد الدعاء لصديق القديم شفاه الله وعفاه ولا بأس طهور إن شاء الله، سائلا الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وأن يعافيه وألا يقطع له أبدا وجودا في هذا المكان، فهو علامة فيه بارزة وروح طيبة يعني يبثها الله تبارك وتعالى في أركان هذا المكان، والله المستعان. أعود فأقول يا طلبة العلم، فهذا يتأكد في من؟ في القيادة المنزلية، كما قالت المرأة أغلبه والناس إيه؟ كيف تقول أغلبه والناس يغلب وهو الموصوف في الحديث بأن الرجل له ماذا؟ سيادة وشرف، والأخرى تقول إذا دخل فاهد وإذا خرج ماذا؟ أسد. إذن كأن هذا من أصل القيادة، وهو تغافل الرجل عن بعض شأن امرأته. وكيف لا يتأكد هذا وهن خلقنا من ضلع أعوج، ولا يمكن أن تخالف فطرتها فتستقيم، لأن الحديث قال لا تستقيم، فإن ذهبت تقيم ماذا؟ وهذا لا يزمها ولا يعيبها. لماذا هي هكذا؟ هي من ضلع أعوج، جعلها الله كذلك لأن لها وظيفة تفارق وظيفة الرجل، وظيفتها وظيفة الرحمة والحنان الأمومة والزوجية، فكان يناسب حالها في الحياة أن تكون ماذا؟ يعني ذات عوج، صحيح ولا لا؟ فإذا هذا يتأكد في القيادة المنزلية على وجه الخصوص وهو التغافل. فنعود إلى حديث أو أثر زيد بن عبد الله بن مغفل قال سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يجهر مش مجرد القول، لأنه قال في أول الكلام إيش؟ ها سمعني، يبقى ليست العلة هو نطقه ببسم الله الرحمن الرحيم، إنما مورد الإنكار هو جهره بها حتى سمعه أبوه، لأن الكلام لا يفهم إلا بماذا؟ بسياقته، وآخر الكلام معناه من أوله، آخر الكلام معناه منين؟ من أوله، حتى لا يفهم أحد الأثر على أنه أنكر عليه ماذا؟ البسملة، يعني على وجه الإطلاق، وإنما ما أنكرها إلا أنه ماذا؟ جهر بها. فقال بسم الله الرحمن الرحيم، فقال أي بني محدث، ثم قال إياك والحدث، ثم قال إياك والحدث، حتى قال ولم أرى أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث. قلت وأما المذهب الثاني وهو مذهب مشروعية الجهر بالبسملة، وهو قول شافعي، والرواية الثانية عن أحمد، وقد صح هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه فعلا كما رواه عنه نعيم أو نعيم المجمر أو المجمر. وسمي المجمر لماذا؟ لأنه كان يجمر المسجد النبوي، وهذا في إشارة إلى أنه من ما يجوز في المساجد أو يتعين تجميرها، وهذا يتوارثه الأبناء عن الآباء، ولزلت هذه السنة في ولد نعيم المجمر إلى يومنا هذا. فنعيم المجمر يروي عن أبي هريرة أنه صلى بهم فجهر، وقال أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيظهر أن الحديث فيه حكم الرفع، قلت وكذا صح عن أم سلمة رضي الله عنها في وصفها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في وصفها قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقطعها آية آية يجهر فيها بالبسملة. وأشكل بأنه وصف لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قراءة الصلاة فذاك ماذا؟ شأن آخر. يعني قالوا يبتصف قراءته، لكن قراءة الصلاة شأن آخر، لأن الصلاة أحكام مخصوص. قلت ولكن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل ما كانت تسمع إلا في ماذا؟ إلا في صلاة، لأن أصل قراءته صلى الله عليه وسلم كانت الإسرار لا مطلق القراءة. وذهب فريق من أهل العلم وهم متأخرون إلى مذهب جمع، وهذا مذهب المحققين منهم، وأشهر ممن قال بالجمع هو من؟ ابن القيم، فقال يسر حين ويجهر حين أخرى، غير أن ما يسر هو ماذا؟ أكثر في فعله مما يجهر. قلت وهذا هو الحق، وذلك لما في الأدلة من شيء من التكافؤ، الأدلة على شيء من الإيه؟ فإن أمكن حملها جميعا بحيث تتوافق الأدلة معا على مذهب جمع فذلك أولى من الدفع والإيه والرفع. يشهد لمذهب الجمع ما يأتي. من يقوي مذهب الجمع عندي بقرائن؟ يلا قول يا محمود. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له عادة فيما لا يجب ويتعين أنه كان يترك وإيه ويفعل حتى لا يتوهم ماذا؟ الوجوب، فيدفع توهم الوجوب بالفعل والترك، كما كان صلى الله عليه وسلم يصوم ثم ماذا؟ يفطر حتى لا يتوهم ماذا؟ الوجوب. كان يقوم ثم يرقد حتى لا يتوهم ماذا؟ الوجوب. ولذا السيدة عائشة رضي الله عنها تقول كان يدع العمل وهو يحب أن يعمل مخافة أن يفرض على الناس. يلا أقول تاني مين؟ إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان له سنة أخرى وهي تنويع العبادة ليتحقق فيه ما أمر الله به، ادخلوا في السلم فيعبد ربه على كل ماذا وجوه التعبد فلا يفوته شيء منها، لأن الإسرار تعبد والجهر تعبد، فلو أسر فقد فاته من عبادة الجهر، ولو جهر لفاته من عبادة السر. وهذا شيء مهم، مسألة التنوع في العبادة يا طالب العلم فلا تفوتك. فبعضنا مثلا ممكن وتره أبدا 3 ركعات بتشهد واحد. طب وأين وتر الواحدة؟ وأين وتر الخمس؟ وأين وتر التسع؟ وهذا من باب موافقة السنة وحفظ الدين من الضياع، لأن الناس إذا كانوا على أمر واحد يوشك أن يضيع منهم ماذا؟ كل أمر. وحقيقة أهل السنة أنهم أهل ماذا؟ غربة وتفرد. حقيقة أهل السنة أنهم أحرص الناس على السنة دقت أو جلت، يعني السنة كلها لا بعضها. يبقى هذا أصل ثاني أو قرينة ثاني. نعم، لقاعدة أصولية وهي الإعمال خير من الترك والإهمال. مش إحنا مشينا على القاعدة وضربت لكم المثال أبدا بها؟ أذكروا ولا ما تذكرون الرجل الذي أراده أبوه على الزواج من ابنة أخيه وأرادته أمه على الزواج من ابنة أختها، فماذا يفعل؟ تزوج الإثنتين، فيأخذ بمذهب الجمع إرضاء لأبيه وإرضاء لمن؟ وإرضاء لأمه، وأقرب إلى السنة. صحيح؟ طبعا تذكرون بهذا المثال جيدا. المهم تذكرون ولا تفعلون، ونصف الأمر أهون من عدمه. يعني مش هنعمل وكمان مش هنتكلم. طب دعنا نتكلم لعل الكلام يكون رائد الفعل. وكم من الفعل أوله ماذا؟ أوله كلام، مش كده؟ ومن تكلم اليوم يوشك أن يبلغ المنزل غدا. طيب لا بأس عليك. أقول أولا يشهد لهذا أن القاعدة الأصولية قاعدة الجمع والإعمال أولى من الترك والإهمال، خاصة أن الأدلة على شيء من التكافؤ، فلا يمكن دفع دلالة بعضها بدلالة بعضها، فأولى أن تنتظم جميعا. فيكون من روى الجهر سمع ومن روى الإسرار لم يسمع. ثانيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له سنة في التعبد وهي التنويع، طلبا لكمال عبادة ربه، حيث أن الإسرار عبادة والجهر عبادة، فلا يفوته شيء لا من هذا ولا من ذاك. ثالثا، ولما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من الفعل والترك دفعا لما يتوهم من ماذا؟ من الوجوب والإلزام. بهذا تنتهي مسائل الفاتحة يا طلبة العلم، وننتقل إلى أصل الكتاب. نعم عجل. يحمل حديث أنس على أنه الغالب صحيح، ومن أثبت حج على من لم يثبت. أصر أبي هريرة، أبو هريرة قال أشبهكم بصلاة من، يبقى هذا له حكم الرفع. لا، لأن الصحابي لما حكم عليه بأنه بدعة لم يكن سمع الجهر، والمثبت حج على النافي يا أستاذ، وأنت تعلم هذا أستاذ لأنه محامي متر. قول يا محمود. نعم بروح المحكمة شاكل في القاضي شوية. لا لا، المسألة لا تدخل في باب التبديع ولا التخطئة أبدا، بل هي من الخلاف ماذا؟ المستساغ الذي يسعنا فيه الخلاف. وهنا يا طلبة العلم مسألة كنت أناقشها مع بعض إخوانكم من طلبة العلم في نقاشية، لعلها كانت نقاشية رائعة جدا، وكانت هذه النقاشية أظن في الليلة الأولى من رمضان، وكانت النقاشية حول مسألة من مسائل قيام رمضان، ولكن كان أصل النقاشية حول مسألة ماذا؟ المخالف وموقفنا من المخالف، لأن بعض الطلبة عنده جمود فيجمد على رأيه إلى الحد أنه يرفض ماذا؟ رأي المخالف ويرد اجتهاده، وهذا مما يضيق على الأمة ويحجر واسعة. والصحابة من هم أعظم ممن عبد الله سبحانه وتعالى بعد نبيهم، كان بينهم يجري ماذا؟ من هذا الخلاف المستساغ، فلا جرى بينهم تبديع صحيح؟ ولا جرت بينهم تخطئة، ووسعهم هذا. فينبغي أن احنا نتعامل مع الخلاف بأفق واسع وبأريحية وبصدر الرحب، لأنك مجتهد وهو أيضا مجتهد، والاجتهاد لا ينقض ماذا؟ الاجتهاد، خاصة ونحن أمام غاية هي أعظم، وهي غاية ماذا؟ وحدة الأمة وجمعها. وابن مسعود رضي الله عنه آية في هذا الباب، بما صلى وراء عثمان على قول مرجوح واجتهاد من عثمان في الإتمام، وهو يعلم حق العلم وتمام العلم من سنة القصر في منى، ولكن قبل من اجتهاد عثمان لأنه مجتهد، وعثمان اجتهد وفق أصول شرعية. تقول لي إيه الأصول اللي اجتهد فيها عثمان؟ أصول كثيرة. أول شيء أنه ممكن هو لا يرى وجوب القصر، هو القصر واجب، من أهل العلم من لا يراه واجبا يراه رخصة، والرخصة أنت مخير في الأخذ أو ليه أو الترك، كمثل رخصة الصيام في السفر، صحيح ولا ما هو صحيح؟ أنت تصوم في السفر وغيرك يفطر، تنكر عليه وهو ينكر عليك؟ لا، أنت تنكر عليه ولا هو ينكر عليه. ثانيا، أن عثمان كانت عنده حجة قوية، أن أعرابا كثيرين جاءوا يحجون معه هذا العام، فخاف إن صلى بي مثنتين أن يعتقدوا أن الصلاة ماذا؟ مثنتين. وهذا فيه مراعاة لعقول الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يترك من العمل لأجل ماذا؟ دفع مثل هذا، ما يمكن أن يعتقد أن العمل كذا وكذا وكذا، كما قال لمعاذ لا تحدث الناس حتى لا يتكلوا على الكلمة فيترك ماذا؟ فيترك التوحيد وشروط لا إله إلا الله. واضح. ثالثا، أن عثمان كانت عنده شبهة قوية، أنه أمير وكل أرض تحت يد الأمير هي أرضه يتم فيها. ورابعا، أنه تأهل أي تزوج، ومن تزوج ببلد صارت بلدا ومقاما له. اسألوا الرجل بلدك فين كما في التعبير العامي، هذا له أصل شرعي، هذا له أصل شرعي. ولذا لما أقول أنا صعيدي من سنة 92 هذه المسألة لها أصل شرعي. طيب، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. نحن اليوم معنا مبحث لغوي رائع، وهذا المبحث اللغوي ننطلق منه إلى مبحث شرعي. قوله كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، قلت الاعتصام لغة هو الإمساك والمنع والملازمة والحفظ، يبقى إذن كلمة الاعتصام لغة فيها هذه المعاني، وهو الإمساك والمنع والحفظ والملازمة، يبقى هذه الأربعة معاني، أربعة معاني للاعتصام. قلت غير أنها أن الاعتصام يفارق الإمساك بأنه إمساك مخصوص على وجه النفع ودفع الضرر، لأن في من الإمساك ما يكون ماذا؟ على وجه الإضرار، كمن أمسك المال وحبسه، صحيح؟ أو هو منع، فلا يكون اعتصاما إلا أن يكون منعا من السوء، لأن المنع قد لا يكون منعا من السوء، ممكن تمنع من الإيه؟ ويمنعون هل إيه؟ يمنعون خير، لكن لو قيل اعتصام فهم لا يمنعون إلا ماذا؟ إلا سوء. يبقى الفرق مفارقة المنع للاعتصام أن المنع يكون في الأغلب للإيه؟ للخير، أما الاعتصام فهو منع لماذا؟ ودافع للسوء، وهو الحفظ، الاعتصام حفظ، ولكن الحفظ لما يجب حفظه وليس هو الحفظ المطلق. والملازمة وهي ملازمة لا تكون إلا لنافع، ولذا قيل في النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر وأبيض وأبيض يستسقي الغمام بوجهه، وأبيض يستسقي الغمام بوجهه أو يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستبشرون به خيرا في طلب ماذا؟ في طلب السقيا والمطر. فقال ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يعني حفظا للأرامل من الضياع. قلت أما الاعتصام شرعا فيرد لثلاثة معاني، لو قيل اعتصام فالاعتصام شرعا يرد لثلاثة معاني، والمعنى اللغوي لا يبعد عن المعنى الشرعي كثيرا. فالاعتصام هي الجماعة كما فسر ابن مسعود الاعتصام بأنها الجماعة، فقال مؤولا أو مفسرا لقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهذا ظاهر إن المقصود بالاعتصام هنا الجماعة، بدليل أنه قال في آخر الآية إيه ولا تفرقوا، فأكد الأمر بماذا؟ بالنهي عن ضده. فقال ابن مسعود رضي الله عنه عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة فإنها حبل الله تعالى الذي أمر به. انظر بقى إلى العبارة الرائعة، قال وإنما تكرهون في الجماعة والطاعة وإنما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة. قلت وقالة حق من إمام صدق، ومن أحسن من الصحابة تأويلا وتفسيرا، وهم عايشوا وعاينوا الوحي من السماء ينزل. ودليل أو مصداق ما قال أن الله قال ابتداء واعتصموا، وقال انتهاء ولا تفرقوا، وقال انتهاء ولا تفرقوا، فلا يكون العصمة ابتداء إلا بالجماعة، لما أكد على الأمر بماذا؟ بالنهي عن ضده، لما قل تعالى الساعة التاسعة ولا تتأخر، يبقى ولا تتأخر تأكيد على ماذا؟ ها؟ على مجيئك التاسعة، فيبقى أكد الأمر بالنهي عن ضده. قلت وما ذكر في سياقة الآية واذكروا إذ كنتم ماذا إلى آخر الآيات، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار إلى آخر الآيات. قلت وما أحسن ما قال وإنما تكرهون في الجماعة والطاعة، لأن ما تكرهون حينا يكون خيرا لكم، وما تحبون حينا بل كثيرا يكون شرا لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قلت ولأن ما تكرهون في الجماعة يكون أرجى مما تحبون في الفرقة، ولا يقيس المصالح والمفاسد إلا عاقل عالم. يعني ما قلت أخيرا هذا، أو ما قلت إنما تكرهون في الجماعة والطاعة، ممكن يظهر لك أن الإيه؟ إن هذا الأمر يكره، لكنه قد يكون في الحقيقة إيه؟ أحب إليك، وهذا معايش وواقع ملموس، تطلب الأمر فيمنعك الله إياه لأنه ليس خيرا لك، والله يعلم وأنتم صحيح؟ والله يعلم وأنتم. يعني في قصة طريفة عن بعض أهل امرأتي، أخطأ القطار يوما من الأيام وتوعد امرأته طبعا بتسع طلقات إن لم يكن أزيد، أنها أيقظته متأخرة وأحب إلي أن يركب القطار، فركب السيارة ليصل إلى بلدته، والقطار أحب إليه، ولكن سبحان الله القطار يدخل في ماذا؟ في حادث أليم أو في قطار آخر، فيصاب أقاربه قرابة 15 رجلا، ويكون هو الناجي بما أخطأ ماذا؟ شوف. ولذا قال الله تعالى وعسى وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا إيه؟ كثيرا. والثانية لأنهم كانت هناك مفسدة في أنك تفعل ما تكره، لكن هناك مصلحة هي إيه؟ هي أكبر، فلا تعتبر بالمصالح المؤقتة والمصالح الدنيا، خاصة وقد تكون عندك مصالح عليا، أو لا تعتبر بمفسدة تفعلها تكون مفسدة بسيطة صغيرة، خاصة أنك تجلب مصلحة كبيرة، وإلا لماذا تركت نفسك للطبيب يفعل بها ما يفعل من جرحها حينا باسم الطب، أليس كذلك؟ وكسر السن حينا بل وقلعه، أليس كذلك؟ وإلى آخره، تترك نفسك لمشرة الطبيب تقول لأنه يعلم ولا أعلم، فكذلك اترك نفسك للشرع وأقدار ربك، والمثل أوقع. واضح. قال العلامة الشيخ أحمد شاكر: أمرهم بالجماعة، أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرق. قلت وتحته مسائل، تحت هذا التعريف أن الاعتصام هي الجماعة مسائل. المسألة الأولى هي مسائل مختصرة قصيرات: لا حلف في الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم، ولا حزب، وحسبك شرا ما يكون من الانتماء إلى الفرق والأحزاب من مفسدتين اثنتين. يعني لو لم يعني يعود علينا من الشر والفساد، أو يعود علينا من الشر والفساد بالانتماء إلى الفرق والأحزاب إلا ما يكون أولا من عقد الولاء والبراء على أساس ماذا؟ الفرقة أو الحزب أو الاتجاه، فيكون على أصل الفرقة والجماعة لا على أصل الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في أوسق عرى الإيمان: أن يحب لا يحب إلا لله، وأن يبغض لا يبغض إلا لله. لكن إذا كانت فرقة وجماعة صار البغض والحب على أي أساس وأصل؟ ها؟ على أساس الجماعة والفرقة والحزب، صحيح؟ ولذا انظر إلى عقيدة الولاء للقبيلة: كذاب ربيعة خير من صادق مضر. يا رجل ده كذاب، يبقى خير من صادق مضر. ليه؟ لأن هذا مضري، صحيح؟ هذا مضري، فانتبه. وهذه أقول عصبية لها وجود في الجماعات والفرق. وأذكر أن رجلا نازعني في مسألة لساعة ونصف وهو يراجعني فيها. شوف ده بخلاف ما كان في الدرس من النقاشية، يبقى كأننا نتكلم عن ساعتين ونصف من النقاش والجدال لم ينتهي معه إلى شيء مع وضوح الدليل وظهوره، وأما كلامه فمرسل عاطفي. فلما ذهب الصباح إلى جماعته وحزبه وسمع الكلمات هي من شيخ طريقته وإمام حزبه، عاد مصدقا. والعرب تقول: رصاص من أحببته ذهب، وذهب من لم ترضى عنه رصاص. رصاص من أحببته ذهب، وذهب من لم ترضى عنه رصاص. هكذا ينفع؟ شوف وانظر، هل ترى تبليغيا يحب كل الناس، أم أن الحب عنده قاصر على أحد رجلين؟ أما الأول فتبليغي ماذا؟ مثله. وعلى قدر تعمقه في التبليغ على قدر ما يكون حبه له، يعني ليس يحب الذي يخرج 40 يوما كما يحب الذي يخرج 3 أيام فقط. وأما الثاني الذي يحبه ذلك الجالس على المقهى، أما الجالس في المسجد يقرأ من صحيح البخاري أو يفسر آية من القرآن، فهذا لا أقول لا يحبه، لهان الأمر قليلا، ولكن قد يبغضه وقد يحاربه وقد يجس عليه حين، بل ويفتري حين الرابعة: والله لقد سمعتهم بأذني هذه، ولو كان خبرا لقلت لعل، ولكنها معاينة وليس الخبر كالمعاينة. ولا أقصد التبليغية وحده، فالإخوان على الضرب ماذا؟ يسير. وبين التبليغي والإخوان فرق وأحزاب كثيرة، حتى وللأسف في بعض الطوائف المنتسبة إلى ماذا؟ إلى السلفية من هذا. إي والله في بعض الطوائف المنتسبة إلى السلفية من هذا، من هذه العصبية الممقوطة ومن هذا الولاء المزعوم، وليس ولاء شرعيا. وهذه أو المفسدة، لا حلف في الإسلام، لا حزب. أما المفسدة الثانية فتحزيب الدين وتبعيده، لأن الانتماء إلى من؟ إلى الفرقة لا إلى الدين، فيكون المنهج هي ماذا؟ الفرقة، والدين هو ميثاق الجماعة، والسنة هي سنة الحزب. وانظر، هل ترى تبليغيا يتعلم؟ القرآن عنده 10 سور أخيرة خلاص انتهى. الجهادي التوبة والأنفال وقاتلوهم. الإخواني ما له القرآن، عندنا الجرائد والمجلات والدوريات العالمية الإخبارية. شوف هذه القسمة المرة، حتى القرآن لم يخلو من هذا التحزيب. والله تعالى يقول الذين جعلوا القرآن إيه؟ عضين. ونعى على أمة يهود فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون بماذا؟ ببعض، وتكفرون ببعض. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال لعبد الله بن عمرو إن لبدنك، إن لربك، إن لضيفك، إن لزوجك. هذا هو الدين، الدين كل لا يتبعض، ليس فيه قسمة القشر والإيه واللباب، وليست فيه قسمة الإيه المظهر والمخبر. العوام عندهم قسمة الدين في القلب، والإخوان عندهم قسمة قشر ولباب، وهكذا وهكذا وهكذا. وهذه مفسدة ثانية، وهذا أدلل به على عدم مشروعية الانتماء لحزب أو لفرقة أو جماعة. المسألة الثانية، حقيقة الجماعة، من هي الجماعة؟ لأن كل يقول طيب أنت تقول لا حزب واعتصموا بحبل الله يعني جماعة، ما هي الجماعة؟ قلت وجماعة المسلمين معنى يضيق ويتسع. فإذا كنا في المسجد ضاق المعنى ماذا علينا؟ فكنا الجماعة، أميرنا أو إمامنا المطاع هو إمام ماذا؟ إمام صلاتنا، فلا إقامة للصلاة إلا بإذنه. هممت أن آمر بالصلاة فماذا؟ فتقام، يبقى ليس غيره يأمر، وإلا لكان معتديا على ماذا؟ على حقه. وقد نهينا أن ننازع الأمر أهله، ولذا انظر كيف قال في الرجل الذي يخرج من المسجد بعد الأذان عصى أبا القاسم، لأنه خرج على ماذا؟ على جماعة المسلمين. فحقيقة ذلك الخارج أنه خارج على ماذا؟ على الجماعة، لأنه تركها وماذا؟ وانصرف. قلت أو يتسع المعنى فتكون الجماعة هي أهل البلد، ومثالها أو مسألتها مسألة الهلال، مسألة ماذا؟ الهلال. فأنت مع أهل بلدك صوما وماذا؟ وفطرا. وإمامنا المطاع في هذا هو ماذا؟ المنوط بأمر الرؤية، وهو المفتي. طبعا بعض الناس بيشكل لك المفتي لا يرى رؤية أصلا، هذا كذب عليه. اسمع اسمع حديثه ليلة الرؤية ماذا يقول فيه، واسمع فتوى يقول استطلعنا ماذا الهلال، فلما لم يظهر الهلال أفادتنا كذا وكذا. يبقى كان العول عنده على الرؤية أساسا، والاستئناس بباب ماذا؟ الحسابات الإيه؟ وهو له اجتهاد أنه يجوز الاعتماد على ماذا؟ الحساب. الشيخ أحمد شاكر نفسه كان يقول بجواز الاعتماد على الحسابات الفلكية، فمن عد المفتي في ذلك مبتدعا في هذه المسألة ومحدثا فليرمي بها الشيخ إيه؟ أحمد شاكر إن كان ماذا؟ منصفا، لأن المسألة واحدة وليس عندنا في هذا الباب إيه؟ أنت تطيعه، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون فين؟ في الفرقة وليه؟ والاختلاف. ثم ماذا؟ هي مسؤوليته صحيح التي يسأل عنها إيه؟ يوم القيامة بين يدي من؟ وأنت خالي من الإيه؟ من المسؤولية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر ماذا؟ الناس. وقد يتسع معنى الجماعة أكثر كالوقوف بماذا؟ بعرفة، فهنا المعنى ماذا؟ أعم، فلا يشرع لأحد أن يقف في غير موقف ماذا؟ المسلمين. يبقى عرفنا أن معنى الجماعة دي إيه؟ وليست الجماعة هي جماعة الملتحين كما يفسرها بعضهم، جماعة يبقى الملتحيون من الأمة، هذا معنى خاص، وهذا المعنى عندك أنت وحده. إنما الجماعة أصلها الإسلام، فكل من كان مسلما فهو ماذا؟ فهو في جماعة المسلمين، يجب له ما يجب لكل مسلم من الموالاة والنصرة. لكن لا شك أننا قد نزيد في أمر واحد على آخر في معنى الولاء والنصرة، يعني ننصر الصحابة أكثر من نصرتنا لمن؟ للعلماء، وننصر العلماء أكثر من نصرتنا لأحد الإيه؟ ونحب الصحابة أكثر من حبنا لماذا؟ للعلماء، ونحب العلماء أكثر من حبنا لأحد الإيه؟ وإلا فرباط الحب قائم بيننا وبين عموم من؟ المسلمين. واضح يا طلبة العلم. المسألة الثالثة: الجماعة عصمة. فعلا الجماعة عصمة، كما قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فعلا كل من خرج على جماعة المسلمين ضيع قوتها وأضعفها بهذا الخروج، أضعفها فعلا وضيع قوتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يأكل الذئب من الغنم ماذا؟ القاصي. ومن هنا كان أصعب شيء على كعب بن مالك أن الرسول أخرجه منين؟ من معنى الجماعة شيئا ما، لما أمر بهجره، مع أنه لسه في جماعة المسلمين بإسلامه ودينه، ولكن أخرجه من معنى أخص إلى معنى ماذا؟ أعم، ولكن خلاه برا بالهجر. فكان ذلك أقصى شيء على نفس ماذا؟ كعب، حتى قال: تنكرت لي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ فما هي بالأرض التي أعرف؟ ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخارج على جماعة المسلمين، فإذا بويع الإمام وإذا انتظمت جماعة المسلمين تحت راية واحدة فجاء رجل يشق ماذا؟ جماعتها، فالإسلام يأمر بماذا؟ بقتله وذبحه لما يفرق جماعتها. قلت: ولذا فأهل السنة هم أهل السنة والإيه؟ والجماعة. بشوف ما هم أهل السنة وفقط، ما أهل السنة وإيه؟ وجماعة. وأهل البدعة هم أهل الإيه؟ الفرقة. إذا شوف شعار أهل البدع الفرقة، اسمهم الإيه؟ الخوارج، خارجين على جماعة المسلمين وعلى إمامهم، واسمهم التكفير والهجرة، هاجروا مجتمعات ماذا؟ المسلمين. واسمهم المعتزلة، اعتزلوا ماذا؟ جماعة الإيه؟ المسلمين. فلذا كانت الإيه؟ الفرقة علما على أهل البدع من تقطيع الأمة إلى ماذا؟ إلى جماعات وإلى فرق. فانتبه. يبقى هذا أول معنى للإيه؟ ها؟ للاعتصام. والاعتصام هي الجماعة، وتحت هذا المعنى ثلاث مسائل. المعنى الثاني للاعتصام وهو الإمام، ولذا يفسرون الاعتصام بأنه ماذا؟ بأنه لزوم ماذا؟ جماعة المسلمين. ولا يكون لزوما لجماعة المسلمين إلا ماذا؟ أن يكون لزوما لمن؟ لإمامهم، لإمامهم أو لأميرهم أو لسلطانهم أو لوزيرهم أو لملكهم أو لخليفتهم أو لرئيسهم. وهذه مسميات مترادفة ترجع في الحقيقة إلى شيء، لا فرق بين أن يلقب بأمير أو أن يلقب بملك أو أن يلقب بماذا؟ برئيس أو أن يلقب بخليفة أو أن يلقب بسلطان. كل هذه ألقاب ترجع إلى معنى واحد، وهو من؟ ولي الأمر المطاع. قلت ولذا فسر ابن عباس رضي الله عنه آية الاعتصام بأنها لزوم الإمام. ابن عباس، يبقى شوف المرة الأولى احنا قلنا مين؟ الكلام ليس لنا، الكلام ليس لنا. فالمعترض روح يعترض على من؟ على ابن عباس أو ابن مسعود رضي الله عنه. لما جاءه سماك بن وليد الحنفي، لما جاءه سماك بن وليد الحنفي فقال لابن عباس: ما تقول في سلاطين علينا؟ ما تقول في سلاطين علينا؟ يظلموننا، يظلموننا ويمنعون حقنا ويعتدون علينا في صدقاتنا، يعني يأخذون أموالنا. فقال: ألا أمنعهم؟ يعني إيه أمنعهم؟ يعني مدهمش ليه زكاتي وفرقها بنفسي والزعة وديها أي حتة؟ فقال: لا. فقال: لا أعطهم. فقال: لا أعطهم. الجماعة الجماعة، الجماعة الجماعة. إنما هلكت الأمم السابقة الخالية بتفرقها. أما سمعت قول الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الأثر مرة أخرى قال: ما تقول في سلاطين علينا؟ يظلموننا ويمنعون حقنا ويعتدون علينا في صدقاتنا، ألا نمنعهم؟ قال: لا أعطهم. الجماعة الجماعة. إنما أهلك من قبلكم، أو أهلك الأمم السابقة الخالية بتفرقهم. أما سمعت قول الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قلت: وهذا ظاهر في تأول عبد الله بن عباس الاعتصام بأنه الجماعة، وهو قريب، وهو قريب من قول ابن مسعود، لأن الجماعة والإمام ماذا؟ قرينان. إذا كانت جماعة فهناك إمام، وإذا لم تكن جماعة فليس هناك إيه؟ كما قال له حذيفة: إن لم تكن للمسلمين جماعة ولا إيه؟ ولا إمام. يبقى طالما في جماعة يبقى في إمام، واضح؟ قلت: وقد أحسن أصحاب موسوعة نظرة النعيم، وقد أحسن أصحاب موسوعة نظرة النعيم في إرادة أحاديث طاعة الإمام تحت باب الاعتصام. يبقى عرفنا الاعتصام بأنه لزوم من؟ طيب مسائل، وبرضو مسائل سريعة عاجلة كده. المسألة الأولى، من الإمام؟ ويجي واحد يقول لك ماشي أنا معاك في لزوم طاعة الإمام، لكن مين الإمام؟ من الإمام إذن؟ قلت الإمام كل من كانت له ولاية أو سلطنة، سواء كانت هذه الولاية بانتخاب أو بيعة أو استخلاف أو غلبة، فله سمع وطاعة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنها ماذا؟ زبيبة. وفي الحديث الآخر قال ماذا؟ مجدع الأطراف. ولذا قال بعض السلف: وأصلي وراء من غلب. كل من غلب فهو ماذا؟ إمام له سمع وإيه؟ فكيف بمن وصل ببيعة أو بانتخاب أو باستخلاف؟ إذا كان يعطي البيعة للمتغلب يبقى أولى أن يعطيها لمن؟ لمن للمستخلف أو للمبايع أو للمنتخب. صحيح؟ طيب المسألة الثانية سأسمع لك، أنهي المسألة. قلت: ولا فرق بين أن يتسمى إماما أو سلطانا أو رئيسا أو أميرا، لأن هذه المسميات من جهة الشرع لا مفارقة ماذا بينها. يعني سمه رئيسا، سمه سلطانا، سمه ملكا، سمه ما شئت أن تسمه، فله ماذا؟ ها؟ له ولاية. واضح؟ له ولاية وله إمارة. المسألة الثالثة، وحق الإمام ثابت لا يسقطه شيء، وإن ظلم. ولذا قال: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ ماذا؟ مالك. وإن غلب لقوله: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وإن منعك حقك كما قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله في الحق الذي لكم. وإن تخلفت فيه شروط الإمارة كونه مجدع ماذا؟ الأطراف، أو رأسه زبيبة، أو أنه حبشي، هذا تخلفت فيه شروط الإمارة، لأن من شروط الإمارة أن يكون الأمير صحيح البدن. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم. وليه؟ ثانيا أن يكون قرشيا أمير ليه؟ لقول أئمتنا من قريش، وهذا حبشي. ثالثا قال: وإن تأمر، كأن رأسه زبيبة، إشارة إلى صغر وسفاهة عقله، يبقى مع ذلك له سمع وطاعة. قلت: ولا يشترط في ذلك أن تكون مبايعا له على الخصوص، لأن بعضهم يقول لك أنا ما بيعتوش على الخصوص. صحيح؟ إنما بيعتك له بيعة عامة. ولا يقدح في إمامته أو إمرته أن خاصة لم يبايعوه. ولذا شوف لما جاء أبو بكر سأل على علي وقال: يا علي، تشق عصا المسلمين؟ ما اعطاش لعلي الحق في ألا يبايع أو يبايع. قال له أتشق عصا المسلمين؟ قال لا عليك يا خليفة رسول الله، لا عليك. المسألة الرابعة، قلت وحقيقة طاعة الإمام ولزومه فيما يأتي. يعني واحد طاعة أطاع الإمام، أولا أداء القرب والطاعة معه، يعني لا تخالفه في طاعة أو عبادة كمسألة الصيام والإيه والفطر. ذلك المسألة دي التي تولاها هم أهل بدعة فعلا وأهل خروج، واضح. ثانيا الصبر، قلت إذا حصل منه جور، طب ليه نصبر على جور الإمام؟ قلت لكونه مجتهدا، والعدل المطلق صفة من؟ صفة إله. يعني حتى بنعيشها في أي ولاية صغرى. أضرب لك مثال، أنت في بيتك لما تكون ولاية لأخيك الأكبر عليك، أحيانا أخوك الأكبر يأخذ قرار في البيت، القرار ده بيعمل إيه؟ ها؟ بتحس فيه بجور بظلم، هتقف بقى وتقول يعني يسقط أخي الأكبر، ولا بتعمل إيه؟ تسكت وتطيع. كذلك في الشغل في العمل، وأنا أذكر أن في مرة حصل علي في العمل نوع يعني من، فالمهم يعني صاحبة الإدارة بتعتذر، يعني بتقول لي يعني أنا عارفين إحنا حملنا شوية عليك، أو قلت لها العدل المطلق صفة إله يا أستاذة، يعني مهما بلغت من محاولة الإنصاف والعدل لن تبلغي ماذا؟ لأن دي صفة مين؟ فالإمام في ذلك يكون مجتهدا. وفعلا يا أخوانا قد يظهر الإمام مصلحة لا تظهر لك. ولذلك جبني بيت من الشعر قال عبد الرحمن الداخل، قال والعقل كل العقل ألا يغفل، أيروم تدبير البرية غافل. هو ربنا هيجعل تدبير البرية في إيد غافل؟ ديبا بيضيعها، صحيح ولا لا؟ فأحيانا الإمام يقول له رأيا في أمر أنت قد لا ترى هذا الأمر لكنه فعلا صواب معه. هضرب مثال، ويمكن ضربته على المنبر في الجمعة الماضية، الدنيا كلها لعنت الرئيس السادات في مسألة معاهدة الإيه؟ هي بتعمل إيه الدنيا دلوقتي؟ فلسطينيين بيتفاوضوا، أردنيين بيتفاوضوا، السوريين فاوضوا، اللبنانيين، الأردنيين عاملين معاهدة، واللبنانيين عاملين. اشمعنا يعني لما عملها السادات بقت حرام؟ وده له أصل شرعي، إن أنت تفاوض المشرك وتنزل له عن بعض حقك. النبي في الحديبية عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ ها؟ مش نزل عن بعض حقه من حق العمرة؟ كيف رسول الله تردنا عن العمرة وقد لبسنا إحرامنا ولبينا وبيننا وبين البيت فرسخ؟ وهل المشركون يملكون البيت أم أنه ملك ربي؟ لذلك ليتكم فعلا ترجعون إلى هذه الخطبة يا طلبة العلم، لأن فيها تأصيل لمسألة شرعية مهمة جدا، وهي علاقتنا بمن؟ بالكافر. هل هي علاقة حرب ولا علاقة معاهدة وسلم؟ الأصل فيها أنها علاقة معاهدة وسلم. اقرأ آيتي سورة الممتحنة، الأولى بتقول إيه؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن، اقرأ الثانية، أن تولوهم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الإيه؟ يبقى قدم قضية البر والإقساط على قضية الإيه؟ العداء والإيه؟ والولاية والحرب، بما دل على أن الأصل في علاقة دولة الإسلام بغيرها من الدولة علاقة سلم ومودعة. وبعدين يعني واحد يقول لك يا أخي يعني نترك المسجد الأقصى؟ أخي ده النبي ترك لهم الكعبة، بلاش الكلام الإيه؟ العاطفي ده. يقول لك ده بيذبحوا المسلمين، يعني أبو جهل كان بيطبطب على المسلمين، أبو لهب كان بيطبطب على المسلمين، وبعدين مسلمين ايه ده؟ دول حيكونوا اعز من الصحابه. ولذلك قلت على المنبر في الجمعه الماضيه يعني كلام العاطفي المرسل ده، يا رسول الله واين دم سميه واين دم ياسر؟ انسيت يا رسول الله، انت في لم تسكن الى جوارهم ساعه امنا مرتاحا، فتعطيهم يدك يد المصافحه ويد العهد اليوم، ولا زالوا إلى الساعة يرفضونك. قال له اكتب محمد رسول الله. قال له ما ندري أنك رسول الله، ما ندري. كأنه والله العظيم وقعة الصلح بتنادي على عصرنا هذا، اكتب رئيس دولة فلسطين. لا احنا مش معترفين ان في دولة اسمها فلسطين اصلا، ممكن سلطة فلسطينية ماشي. نفس والله اللي يقرأ هذا الحدث بس يقرأه ايه بعقل وفهم، بعيدا بقى عن الايه الشحن العاطفي، هيفهم المسألة. وبعدين يا اخواننا القضية كلها وقتية. ليه وقتية؟ لان ربنا قال لا تدخلن الايه المسجد الحرام، ودخلوا ولا لا؟ وبعد كده قال ايه وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول. ما تستعجلش، ما هو قالها لخباب ولكنكم قوم ايه مستعجلون. فدعنا من الكلام العاطفي هذا الذي لا يقيم منهجا، واخد بالك؟ دعنا من هذا، انما كلامنا كلام شرعي منضبط. ماذا منضبط؟ باصول الشرع ومفهوم عقلا. هذه مسألة مهمة جدا يا طلبة العلم. فحقيقة التعامل مع الإمام هو الصبر، لأنك لابد وأن تجد جورا من ماذا؟ من الإمام، لأنه قد يرى شيء. وهنا طبعا مع الفارق، الصحابة وجدوا من عمر شدة ولا لا؟ إيه معنى أن عمر يمنعهم من الخروج من المدينة؟ تحكر علينا مسألة الخروج والذهاب يا عمر؟ لكن عمر له مصلحة في ذلك، بدليل أول ما الصحابة خرجوا من المدينة بعد عمر إيه اللي حصل؟ دخلها الأوباش فقتلوا من؟ عثمان رضي الله عنه. يبقى عمر كان إيه؟ له مصلحة. عمر رضي الله عنه أخذ الصحابة بالشدة في أمور كثيرة جدا. معلوم سنة عمر مع من؟ مع الصحابة أنفسهم. وكان الصحابة بيعملوا إيه؟ منع بعضهم من التحديث واشتد عليهم، وهذا معروف في سنة عمر. ومنع المؤلفة من الزكاة، وطرد يهود خيبر من المدينة. وكل دي كانت اجتهادات من من؟ من عمر رضي الله عنه. فالشاهد من الكلام يا طلبة العلم، الإمام قد يظهر لك ما لا يظهر لك. أنا والله جربتها في القيادة الصغرى. فين في القيادة الصغرى؟ في إدارة المكان الذي أعمل به، ولا بد أن أقص عليكم شيئا ما حدث فيه. يعني أبسط مثال، تضجر بعض المدرسين من اللائحة، قال لهم طب هاتوا كباركم وحطوا لنا لائحة نمشي عليها تكون بخط أيديكم. جابوا الكبار، مشرف كذا مشرف كذا مشرف كذا، حطوا لنا لائحة. أول ما كتبوا نصف ورقة والله، حضور في الساعة كذا، ومن يتأخر كذا، مش عارف التزام بكذا، تأخير عن الحصة كذا، تأخير. راح واحد من درسنا قال له ايه ده؟ ده اللائحة اللي موجودة ارحم. قطع يا عم قطع. فعلا انا بقول لك اهو، لما توضع في المكان في حقيقة الإمارة عرف ايه. ثانيا قد يكون هناك فعلا بعض القرارات، يعني بعض فعلا بعض القرارات تتخذ من قبل الإدارة بعض المدرسين رفضوها، لكن وجدنا لها وجهة نظر قوية جدا، قوية وقوية جدا فعلا، ظهرت لنا بعد ذلك. لدرجة أنا أقول كلمة أكاد أؤمن بها، إن أي إدارة أو ولاية فيها شيء من الإلهام، أي إدارة أو ولاية سواء كانت صغرى أو كبرى فيها شيء من الإلهام الرباني. يعني أنا أحيانا أقولها لك، أمي كانت تمنعني من أشياء أنا أريد فعلها، ثم سبحان الله كانت تظهر لي المصلحة بعد ذلك في ألا أفعل، مع أني كنت أغضب بحكم صغر السن وبحكم حماسة الايه يعني الفتى او الشاب، ولكن سبحان الله كان تظهر المصلحة في ألا أفعل فعلا، على الرغم انها منعتني شيئا من ماذا؟ مما احب فعلا. فانتبه، فالولاية فيها نوع من الإلهام. وذلك قال عبد الرحمن الداخل، والعقل كل العقل ألا يغفل أيروم تدبير البرية غافل. والرجل ده بالذات كان يعتبر آية في الملك، رمنه كان شديدا جدا وقويا جدا مع الخارجين عليه، لدرجة أنه قتل اثنين من أولاد أخيه وقتل ابن عمه، لأنهم خرجوا عليه فعلا. بس الرجل ده فعلا راض الأندلس ووهبها حكما دام بعد ذلك لسبعة قرون كاملة، بعد أن كانت الأندلس تعيش في عصبة مضرية ويمنية وقيسية مرة. ويكفى أنه هو كان بيشوف الروم الفرنج فرنجة كانوا بيدلوا جزية سنوية تتجاوز آلاف الدنانير الذهبية. بينما شوف لما تفرقت الدولة بقى إلى معتضد ومعتمد، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، كان المسلمين بيدفعوا الجزية الألفونسو السادس. حتى لما جاء له ألفونسو بيكلم المعتمد ابن عباد بكبر رهيب والمسلم بيدفع له الايه الجزية. فالشاهد من الكلام يا طلبة العلم ان حقيقة الطاعة الصبر، حقيقة الطاعة طاعة الإمام او الدخول في السمع والطاعة اداء العبادات معه. قلت وحقيقة السمع والطاعة من نصرته وعدم جواز التخزيل عنه، ودي مسألة مهمة جدا. النهاردة بقت فكت مجالس الناس انه يقعد يتكلموا فين، ها، على ولاة الأمر طول ما هم قاعدين، وإطلاق نكات عجيبة جدا. وفعلا سبحان الله ما تطلق النكات وما تكون لازعة جدا إلا إذا كانت في حق من ولي أمر. ولعلي أضرب مثالا بمسألة يعني اليوم مصارة قضية المسمى بالتوريث يعني، وتسأل حقيقة المنكر هذه المسألة. وطبعا بعيدا عن كلام في السياسة، ليس هذا كلاما في السياسة، أنا أناقش المسألة من زاوية ضيقة بس. كل واحد منا ورثه أبوه ما ورثه. الدكتور ماذا يريد لولده؟ بترد علي وبيعمل إيه عشان يبقى طبيب؟ بيزور امتحانات كلية الطب، بيحصل ولا لا؟ وبيتجاوز الطلبة المتفوقين عشان يحط ابنه فين؟ قدام الضابط. بيريد لولده أن يبقى إيه؟ ضابط. وما بيدخلش كليات العسكرية في الغالب إلا أولاد من؟ الضباط. ده في الدنيا كلها، ده حتى الشيوخ كمان فيهم هذه السنة المرة والله. ولسه وإحنا في الطريق كنا بنتكلم فيها، بقى عندنا دلوقتي فعلا سنة الشيخ ابن الشيخ، إن لازم يبقى ابن الشيخ إيه؟ شيخ، ويتكلم بلسان الشيخ يا كمان، ويبقى ملزمين بفتاوى الشيخ ابن الايه. طب والدليل ايه؟ ان ابن الشيخ. يا جماعه في فحقيقه المساله لا يجوز التخزيل عنه. ودعك من هذه فكهه المجالس، هذه الفكهه المره، واولى ان توفر ايه لعابك ولسانك لذكر الله سبحانه وتعالى. حقيقه السمع والطاعه في الدعاء له، وده كلام سلفي ذهبي. شو بيقول لك ايه في الحديث في الفضيل بن عياض؟ لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها فين؟ في السلطان. ده الفضيل بن عياض مش انا. حتى ألف بعض أئمة العلم كتابا اسمه دعائم الإسلام في وجوب الدعاء للإمام. تشوف دعائم الايه الإسلام في وجوب الدعاء لماذا؟ للإمام. ونذكر في مرة في الحرم إمام الحرم بيجتهد دعاء لولي الأمر ولدولاة أمر المسلمين جميعا. جاني واحد سرني قال هذا الدعاء أنا لا أؤمن عليه. طب ليه يا أخي؟ ده النبي دعا لأبي جهل وقال اللهم عز الإسلام بحب العمرين، ولما دعا على رعل وعصية وزكوان ربنا قال له ليس لك من الأمر شيء حمك الله، وأبى أن يدعو على دوس وقد فعلت به ما فعلت، وقال لعل أخرج من أصلابي من يعبد الله. لماذا؟ لماذا لعلها دعوة مستجابة؟ قلت والله ما أجتهد تأمينا على دعاء من دعاء إمام الحرم إلا هذا الدعاء. يعني أنا ما أجتهد تأمينا الدعاء على دعاء من دعاء إمام الحرم إلا هذا الدعاء، اللي هو الدعاء بماذا؟ بأن يصلح الله حالهم وحال ماذا؟ بطانتهم، وأن يجعلهم سلما لرعاياه. لماذا تمنع خير الله؟ وزيك شوف أبو بكر سمع رجلا الإمام طالع يخطب، فبقول انظروا هذا إمامنا يلبس ثياب الفساق. ودايما الإنكار بيبقى بجهل، دايما الإنكار يبقى بيه بجهل، عد الثياب الرقاق من ثياب الايه الفساق. فأبو بكر قال له اسكت، من أهان سلطان الله أهانه الله. ده أبو بكر الصحابي. لذلك أنا أنصح بقراءة كتاب الدكتور عبد السلام برقس رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا الرجل لو قدر له أن يعيش لوصل في يوم من الأيام إلى ماذا؟ إلى رأس العلم في زمانه، ولكن يعني عاجله أجله فحرم المسلمين من خير كثير. وقد التقيته مرة واحدة فرأيت خيرا كثيرا إن شاء الله تعالى، وقد مات في سن صغيرة جدا لعلها لا تجاوز 35. عبد السلام برقس العبد الكريم، معاملة الإيه؟ الحكام في الإسلام. وهذا كتاب رائع جدا لأنه كتاب دليل، استقصى فيه الأدلة في جميع المسائل المتعلقة بولي الأمر. يبقى دي حقيقة السمع والطاعة في نصرته وعدم التغزيل عنه، حقيقة السمع والطاعة في الإيه؟ في الدعاء ماذا؟ في الدعاء له. يبقى هذا المعنى الثاني الاعتصام، ويبقى معنى المعنى الثالث يا طلبة العلم، وهو ماذا؟ الاعتصام، يعني بالكتاب والسنة، وهذا ما يكون ضد البدعة، وهذا الذي بنى عليه الإمام ماذا؟ الشاطبي كتابه الاعتصام. فحقيقة الاعتصام يعني في الكتاب والسنة. طبعا ساعتان كاملتان ليس بعد ذلك يعني في قوس الكلام منزعا كما يقال، وكنت أود أو منزع كنت أود أن أجيب على بعض أسئلتكم، لكن لعلها باقية معي للأسبوع المقبل فأجيب عليها. الدرس يعود إلى يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى من الأسبوع المقبل، حتى لا يتعارض الدرس مع درس فضيلة الشيخ أحمد سالم، فيصيب المسلمين الخيرين معا، أو يصيب المسلمون الخيرين معا إن شاء الله تعالى بإذن الله. ودرس الجمعة في مكانه بمسجد الدعوة، وخطبة الجمعة بمسجد عماد الإسلام بميدان العتبة إن شاء الله تعالى، أعلى محطة المترو، وعنوانها هنا العتبة. وإن شاء الله تعالى درس الخميس غدا في كتاب المواريث، شرح كتاب المواريث بمسجد عباد الرحمن بإذن الله تعالى، من شرح المنظومة الرحبية في المواريث بمنطقة رمسيس. ونلتقي على خير، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.